هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، إلى كل مستمعي البرنامج العام نقدم هذه الأغنية للمجموعة، كل الناس بيقولوا يا رب. محمد فوزي هي الأغنية التالية. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديقة الصيدلانية مي صلاح محمود، وهي صديقة جديدة وبتقول أنا من عشاق صوت وفن الفنان المتميز محمد فوزي. وتهدي هذه الأغنية إلى الوالدة الغالية حنان والوالد الغالي صلاح والأخت علياء والأخ أشرف صلاح محمود وأسرته، وإلى الخطيب الغالي ياسر عبد الرحمن مع التمنيات لهم بالصحة والسعادة. أيضا الصديق جمال محمد علي بيهدي أجمل التحيات إلى كل شعب مصر ويقول يا ربي يديم علينا الأمن والأمان ومصرنا الحبيبة. أم البلاد محمد فوزي.

طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية، وهو من عشاق صوت وفن الفنانة نجاة، ويهدي هذه الأغنية إلى الزوجة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء السيد صالح ومصطفى عبد العزيز وسعيد الهاوي وجمال علام وناجي عوض وعاطف أبو شريف وحرمه والأبناء وسمير أبو شريف وحرمه والابنة ياسمين وشوقي دبدوب وحرمه والأبناء السيد شهاب الدين وحرمه والابن محمد، وإهداء خاص جدا إلى جميع أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية، وأيضا إلى البرنامج العام وبصفة خاصة برنامج ما يطلبه المستمعون، وأنا بشكرك جدا. أيضا الصديق يسري ياسين من الأسكندرية، وهو من عشاق صوت الفنانة نجاة، ويهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية وإلى الأبناء وأيضا إلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. حبيبي يا الله نجاة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات، والأغنية دي هي أغنية محمد ثروت يا رسول الله. وطلب الاستماع إلى هذه الأغنية أصدقاء كتير جدا جدا، منهم حنان ناصر، سالم حقي، عصمت مراد، جمال علي سلامة، شاكر عبد الرحمن البسوسي، أيضا أحمد عبد الرحمن شلبي، والعديد والعديد من أصدقاء البرنامج. اسمحوا لي أني أكتفي بهذا القدر من الأسماء لكي نسمع ونستمتع بأغنية محمد ثروت ويا رسول الله. رسول الله يا رسول الله. طيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه تلي أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش والفنانة فدوى عبيد ويا بلادي. الأغنية تلبية لرغبة الأستاذ مجدي عبد العاطي وإهداء إلى أسرة البرنامج وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا الدكتور جلال الدين الشاعر وهو من عشاق صوت الموسيقار فريد الأطرش وإهداء إلى كل المصريين. أرق التهاني إلى كل مصري يعشق تراب مصر من المحامية كواعب البراهمي وإهداء إلى كل أصدقاء البرنامج وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون. رسالة جميلة وإهداء رقيق من عبد الله صالح شحاتة إلى الأخت الغالية نهلة صالح وإلى كل مصري يعشق تراب مصر، مشكوراً جداً جداً. أيضاً الدكتور محمد الطواب وإهداء إلى الفنان عصام المحلاوي والمهندس سمير عبد الحفيظ والأستاذ محمد أبو الخير وأخي الأستاذ جمال والأستاذ إبراهيم شوقي حجر وباقي أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. الصديقة شاهيناز الأليوبي والصديقة ابتسام مياز والصديقة منال زكي بيقولوا تحية من القلب لكل مصري يعشق تراب مصر. أيها الأصدقاء يا بلادي، فريد الأطرش وفادو عبيد. Thank you. اليمن محمد عبد الوهاب. الأغنية بناء على رغبة سالم عبد السلام إبراهيم وإهداء إلى ست الحبايب الوالدة ثريا مع التمنيات لها بالصحة والسعادة، وإلى العمة حكمة سلامة وزوجها الحاج مصطفى محمود وأولادها هالة وهبة وهادي. أيضا بناء على رغبة صابر محرم من الأسكندرية وإهداء إلى الزوجة الغالية أمينة وإلى الأبناء محمد ومحمود وعلياء صابر محرم، وأيضا إلى الأخت منى محرم وزوجها عماد أحمد وإلى الأبناء يوسف ويونس وياسمين. أجمل وأراق التهاني من علي زين الدين بالأسكندرية إلى الزوجة المهندسة سارة وإلى الأبناء مهند ومحمد وإلى الأصدقاء رفعت جبر وأحمد عز العرب وسالم محمود. النهر الخالد، محمد عبد الوهاب. مسافر زادوا الخيال، مسافر زادوا الخيال، السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن والجمال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن.

فأحكي إلى لياليك ما شجاني وأغتدي للرياح جارا هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم مصر التي في خاطري وإهداء إلى كل المستمعين. مصر